قبس من السنة، قبس من السنة. بسم الله الرحمن الرحيم. عن قيس بن سعد الأنصاري رضي الله عنهما قال: زارنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في منزلنا فقال: السلام عليكم ورحمة الله. فرد سعد ردا خفيا. قال قيس: فقلت: ألا تأذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: ذره حتى يكثر علينا من السلام. فقال صلى الله عليه وسلم: السلام عليكم ورحمة الله. فرد سعد ردا خفيا. ثم قال صلى الله عليه وسلم: السلام عليكم ورحمة الله. ثم رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاتبعه سعد فقال: يا رسول الله، إني كنت أسمع تسليمك وأرد ردا خفيا لتكثر علينا من السلام. فانصرف معه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمر له سعد بغسل فاغتسل، ثم ناوله ملحفة مصبوغة بزعفران أو ورس فاشتمل بها، ثم رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه وهو يقول: اللهم اجعل صلواتك ورحمتك على آل سعد بن عبادة. قال: ثم أصاب صلى الله عليه وسلم من الطعام، فلما أراد الانصراف قرب له سعد حمارا قد وطأ عليه بقطيفة، فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال سعد: يا قيس، اصحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فصحبته. قال قيس: فقال لي اركب، فأبيت. فقال: إما أن تركب وإما أن تنصرف. قال: فانصرفت. وصححه الشيخ الألباني. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الحديث مثل من آداب الصحابة رضي الله عنهم وحبهم للخير وحرصهم على ارتفاع رصيدهم الديني، حيث حرص سعد بن عبادة رضي الله عنه على تكرر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له ولأهل بيته، لأن السلام دعاء، فالسلام اسم من أسماء الله تعالى، فإذا قال المسلم السلام عليكم فكأنما قال: الله يحفظكم. وفيه مثل من أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم العالية، حيث لم يوافق على تشييع قيس رضي الله عنه ماشيا، حيث عرض عليه الركوب معه أو الانصراف، مع أن قيسا آنذاك كان شابا لا يضره المشي. وهذا من تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استأذن ثلاثا، فلما لم يؤذن له رجع، وهذا يبين لنا سنة من سنن الاستئذان. قبس من السنة، قبس من السنة. إعداد الدكتور عبد العزيز ابن عبد الله الحميدي، تقديم حمد ابن محمد الدريهم، تنفيذ ثامر بن عبد العزيز المبدن.